الخلافيات التي قامت في الغرب قامت بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية التي قادها مارتن لوثر. الخلافيات لم تكن متعلقة بلاهوت المسيح، وإنما هي خلافيات كتابية وخلافيات حول سلوكيات الكنيسة. فقط مسألة لاهوتية، يعني بعض المسائل اللاهوتية اليسيرة، يعني لم يكن هناك مسائل لاهوتية عظيمة بينهم. في التاريخ الغربي كان هناك طائفة يقال لها الأريوسية. الأريوسية هذه يقال أنها كان معظم النصارى أصلا كانوا منها في الشرق وفي الغرب في بعض الأوقات. الأريوسية هؤلاء يقابلهم جماعة أثناسيوس، الأثناسيوسية أو الأرثوذكسية كما يقال. الأريوسية هؤلاء يقولون المسيح إله لكنه ما هو أزلي، يعني أنه موجود قبل كل الوجود، وأعطاه الله اسما فوق كل الأسماء الذي هو اسم الله. بس يؤمنون بتأليه المسيح، لكن لا. الأريوسية هؤلاء تم إبادتهم عن بكرة أبيهم، اللي إلى اليوم ما نعرف أريوسي واحد ولا نعرف لهم كتابات أصلا، تمت إبادتهم تماما، بل تمت إبادة كل نصراني لا يؤمن بتساوي الآب والابن. يعني هم يؤمنون أنه الله عز وجل تعالى عما يقولون ثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدس. وهذه الأقانيم مو كل أقنوم ثلث، لا، كل أقنوم ذات واحد، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، مو ثلاثة. في طوائف من النصارى كانت موجودة وانقرضت، يقولون الابن أقل من الأب، ذولا كفار يبيدونهم عندهم. أبادوهم طول التاريخ، ما بقي منهم أحد. لكن أنت الآن مثلا لاحظ في سياقات الدول الإسلامية الجماعة اللي مهووسين بالإسقاط على الغرب يحاولون أن يظهر، يقول لك يا أخي القادر بالله الخليفة العباسي أجور الناس على اعتقاد حنبلي سلفي بالجملة، يعني عليه شوية ملاحظات بس إنه في الجملة اعتقاد سلفي، أجبر الناس على الاعتقاد وكذا، أنه حط عقيدة وأخذ خطوط المعتزلة وحتى الشيعة على أنه يعني يوافقون عليها. طيب القادر بالله ما قتل ولا واحد، وبعد مدة القادر بمدة يسيرة ظهرت الأشعرية عن طريق نظام الملك وغيره وغيره، والمعتزلة بقوة، حتى الفرق اللي انقرضت مثل المعتزلة والكرامية ما انقرضوا بالسيف، بل انقرضوا أنهم ما استطاع أنهم دعوتهم نخبوية في بعضهم، يعني مثل المعتزلة نخبوية، لهذا بقي شيء منها في الشيعة بقي منها في الزيدية، لكن نخبوية وفخ النخبوية سقطوا فيه. الأشعرية إيش خلصهم من هذه المشكلة؟ أنهم تعانقوا مع التصوف، فلما تعانقوا مع التصوف، التصوف شعبوي، فبدأ يعني التصوف يضمن بقاء الأشعرية، ولا الأشعرية في نفسها كدعوة نخبوية كانت أيضا ستنقرض لأنها فلسفات صعبة هي والاعتزال. طيب الآن ما وجه الاستدلال للجماعة اللي هم ضد التسامح؟ وجه الاستدلال يقول لك يا أخي تخيل الآن الكاثوليك وبروتستانت حصلت بينهم حروب عظيمة، طيب تخيل لو أن الآريوسية والطوائف الثانية اللي كانت ترى يعني ألوهية المسيح أنها أقل رتبة، وغير الطوائف اللي ممكن كانت ما تؤمن بألوهية المسيح 100% أو إلى آخره، تخيل لو كانوا موجودين كم حربا ستقوم؟ يعني إذا كانت الحروب كانت تقوم بأوروبا ويموت فيها ملايين على تعميد الأطفال، هي صح أو لا يصح؟ فما بالك لو كانت الفرق كلها موجودة لم تبدها الكنيسة منذ البداية، لكانت الحروب ستكون أعظم وأعظم وأعظم، ولا ربما يعني أكل بعضهم بعضا وتسلط عليهم المسلمون. عادي ممكن هو يفسرها لك بهذه الطريقة. وحتى بعد ما تحاربوا، بعد ما تحاربوا إيش حصل؟ حصل عندهم درجة من التوحش اللي استثمروها لاحقا في حرب الأمم الأخرى والفتك بها، لأنهم بدأوا يفتكوا بعض، تدربوا على بعض، بعدين انطلقوا للعالم العوالم الأخرى. ولما انطلقوا للعوالم الأخرى أيضا اعزلوهم، صارت فرنسا كاثوليكية خلاص، بريطانيا بروتستانتية خلاص، كذا كذا. وإلى اليوم يعني في كثير من الدول يحطون لك في هذا في إيش يسمونه في المربع في الدستور كنيسة الملك في عدد من الدول مثل السويد والنرويج وكذا، تجد انه، وهذا يعني يظهر لك لماذا يعني هذه دول مختلفة، مع انك في واقع لما تكون دولة واحدة. ثم انهم لما انطلقوا يغزون العالم، وهذه نقطة ايضا ما يفهمها كثيرون،